بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 41، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث احتاج الشيخ رحمه الله إلى أن يقول فيه. قال الشيخ رحمه الله، ويقصد بالشيخ هنا صاحب كتاب الحجة، وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، وكتابه هذا الحجة ألفه على نهج أهل الحديث في أصول الدين. وكما قلنا، احتاج الشيخ إلى أن يعزو تصحيحه إلى هذا الشيخ الجليل، لأن الحديث فيه مقال كبير من حيث رجال إسناده، فإن في بعض رجال إسناده متكلما فيهم، ومنهم نعيم بن حماد شيخ البخاري على جلالة علمه وفضله وقدره من حيث تقواه وورعه و استمساكه بالسنة وقوته في السنة، إلا أنه في الحفظ متهم في حفظه، وفيه غيره. ومن هنا فإن كثيرا من أهل العلم يضعفون هذا الحديث والشيخ تابع الإمام أبا الفتح المقدسي في تصحيح هذا الحديث وتحسينه، ومن هنا أورده في مجموعاته الأربعينية. ولا شك أن الحديث من حيث معناه فإنه صحيح، وشواهده من القرآن والسنة لا تكاد تحصر. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وبخاصة إذا عرفنا معنى الهوى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى يأتي بمعنى الميول والرغبة والأشياء التي تتوجه إليها النفس، ويأتي الهوى في مقابل الحق، أيضا يطلق الهوى في مقابل الحق معنى الباطل، لكن المقصود هو الأول، وهذا معناه صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعلوم أن الدين مبني على ركنين كبيرين وركنين أساسيين، إن لم نقل إن الدين ركنان. الدين ركنان: الركن الأول الإخلاص لله عز وجل، الركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم معنى هذين الركنين لوجدتم أن الدين لا يخرج عنهما أبدا ولا يمكن، ولا يستقيم الدين ولا يصح الدين إلا بتحقيق هذين الركنين. الإخلاص أي عمل تعمله ولو كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان صحيحا من حيث إتيان الدين به، لكنه لا يكون مقبولا إذا لم تكن فيه مخلصا. وما كان مسلك المنافقين إلا من هذا الخلل. المنافقون يأتون بالأعمال الظاهرة من الإسلام، لكنهم ما الذي افتقدوا؟ افتقدوا الإخلاص. ولهذا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذان ركنان مجموعان في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء، الإخلاص معروف، وحنفاء يعني مستقيمون على الأمر، مخلصين له الدين حنفاء. إذن هذا الحديث يمثل الركن الثاني، يمثل الركن المتابعة. أما فيما يتعلق بالإخلاص والابتعاد عن الشرك، لأن أعظم مظاهر افتقاد الإخلاص هو الشرك، لأن الشرك بالله عز وجل ليس إخلاصا، لأنك أشركت مع الله غيره في عبادتك وجعلت لله شريكا فيما تقدم من أعمال. والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وهذا سيأتي له مزيد كلام إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. الحديث الذي بعد هذا سيكون فيه كلام عن الشرك ومعناه في قوله: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة. سوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لكننا نتكلم عما يناسب هذا المقام في معنى هذا الحديث، وهو موضوع المتابعة. فهذا ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، متطابق تماما مع قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والغريب أن هذه الآية في سورة القصص، هذه الآية في سورة القصص، وسورة القصص فيها قصتان كبيرتان تمثلان مظهر الانحراف الكبير في البشرية: قصة فرعون وقصة قارون. فرعون يمثل جانب الحكم، وقارون يمثل جانب طغيان المال. في هذه السورة وردت هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وورد آية أخرى أيضا تمثل هذا المنهج بشكل عجيب، وهو قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجع. فلو جمعت بين هاتين الآيتين لوجدت أنهما جليتان جدا في تحقيق هذا المعنى. أولاهما قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الآية تحصر الدين في أمرين لا ثالث لهما، في أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. ليس هناك قسمة ثالثة أبدا، ما في. الذي لا يستجيب فقد اتبع هواه، ومن غلب هواه فقد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الآية الثانية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع أمرين هنا: الخلق والاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. نفى الله سبحانه وتعالى الخيرة عن الناس، وما ما كان لهم الخيرة. الخلق معروف أنه لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكاد أمة من الأمم تشك في أن الله هو الخالق، وكل الأمم إلا من شذ من من من الدهريين وبعض الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله عز وجل. أما كل الأمم تعرف أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن هذا الكون كله يجري بتدبير الله وخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يكاد يوجد في القرآن إثبات أدلة في إثبات وجود الله أو إثبات حق الله في الخلق أو حق الله في الرزق. الكلام كله هو النزاع بين الرسل وأمم في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخره. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي والميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. فنزاعهم في التقوى والعبادة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى حق العبادة. أما الاعتراف بالخلق والرزق والإماتة والإحياء والتقدير والتدبير وإنزال المطر، هذا معروف ولا يكاد ينكره أحد من الأمم، ولم يكن محل نزاع بين الرسل وأممهم، إنما كان نزاع في العبادة. وكان الرسل يأتون ليقول لقومهم اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، طاعة الرسل وعبادة الله عز وجل. وما قالوا لهم اعتقدوا أن الله هو الخالق، لم يعرفون هذا إلا شد طائفة أشار إليه القرآن، إما في قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وهذا استكبارا لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم وعلوا، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني هو موسى يعلم أن فرعون يعلم أن الله هو الخالق، لكنه قال استكبارا واستخف قومه فأطاعوه. وكذلك الطائفة الأخرى في قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا في سورة الجاثية، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الطائفة المنكرة ولم يكترف بها القرآن كثيرا لأنها شاذة ولا تكاد، وإن كان في إثباتات لا شك، يعني القرآن نفسه من حيث النظر في آيات الله والكون تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكاد يكون محل نزاع عند كل من عنده أدنى مسكة عقل وتجرد عن الهوى. أما الكلام في العبادة، توحيد العبادة والصرف هذا لله وحده، هذا هو محل النزاع وهذا هو محل أخطاء الأمم والانحرافات. ولهذا قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله سبحانه وتعالى نفى الخيرة ولم ينفي الخلق، لأن الخلق مسلم معروف أنه لا يخلق، وما قال وما كان لهم الخلق لأنهم أصلا هم ما ادعوا الخلق، وما ادعوا لآلهتهم أنها تخلق، وما ادعوا لأنفسهم شيئا من هذا، إنما نازعوا الله تعالى، الله نازعوا الله في حقه في العبادة، فجعلوا شركاء يعبدونهم وجعلوا يصرفونهم وجعلوا يخافونهم وجعلوا لهم شفعاء، وما نعبدهم لا ليقربون إلى الله زلفى أم اتخذوا الله شفعاء، في أشياء كثيرة نشرها القرآن وبسطها ورد عليها وكل ما فيها من شبه أزالها. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذه قضية مهمة أن يتفحصها المسلم وأن يعرفها من أجل أن يقيم الدين على وجهه، وأن أقيم الدين. لا تكون إقامة الدين على وجه إلا بفهم هذه القضية، وهي قضية كبرى كما قلنا تمثل ركن الدين الثاني، وليست القضية يعني وليست مخاطبا بها الكفار فقط، إنما حتى المؤمنون. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ليس للمسلم من خيار البتة في أي شيء يأتيه من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا كانت الخيرة لله سبحانه وتعالى والمسلم يسلم أن الخيرة لله وأن الأمر لله، وأنه لا يتحقق العبادة، لا تتحقق منه العبادة على وجهه إلا إذا استسلم لله عز وجل وسلم بكل ما يأتيه من عند الله، ولم يكن لهواه مدخل، ولم يكن لميوله النفسية مدخل، ولا لمستحسنات عقله مدخل. من هنا تأتي قضية البدع. البدع تأتي بانحراف، البدع تأتي لأن الإنسان خرج عن الجادة، وغالبا ما أخرجه إلا هوى، ولهذا أهل البدع يسمون أهل الأهواء. أهل البدع يسمون أهل الأهواء، وغالبا البدعة مصدرها هوى ومستحسن عقل بعيد عن الشرع. لا يمكن، لأن الشيء الذي وافق الشرع أو كانت اجتهادات لها وجهها لا تسمى بدعة. الشيء الذي له مستند شرعي أو اجتهاد مبني على الشرع فهذا صاحب لا يسمى مبتدعا. إن غالبا منهج البدعة هوى. لنتأمل معنا الخيرة حتى نعرف كيف البدعة قائدها الهوى. الخيرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا مانع أن نعرف العبادة ونبسط قليلا فيه حتى نعرف حدود الخروج عن ضابط العبادة. العبادة لها تعريفان الحقيقة. التعريف الأول هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولهذا قلنا ما يحبه الله، وطبعا لا نعرف الذي يحبه الله إلا عن طريق الوحي الكتاب والسنة، لا نعرف ما الذي يحبه الله. التعريف الثاني وهو أدق وهو الذي يخدم مقصودنا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما معنى ذلك؟ العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. والذي يهمنا هنا كلا الأمرين الحقيقة، لا الاقتضاء العقلي ولا الاضطراد العرفي. ما أمر به شرعا، إذن العبادة مصدرها الشرع، العبادة مصدرها الشرع، ولا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا بما شرعه عند لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تعبد الله بشيء تأتي به من عندك أبدا. هذا جانب. ثم أيضا ينبغي أنه لا يكون لعقلك في العبادة مدخل، بمعنى لا تعبد الله بمستحسنات العقول. ولهذا قال من غير اقتضاء عقلي، لأن عادة الإنسان إذا عبد الله بمقتضى عقله فقد عبده بهواه، عبده بشيء يستحسنه، ولهذا طبيعة العبادة التذلل والخضوع والانقياد. وكلما كنت أكثر خضوعا وانقيادا واستسلاما كلما صحت عبادتك. فالعبادة من التذلل والخضوع، ولهذا طريق معبد يعني مذلل. إذن العبادة مصدرها الشرع ولا مدخل للعقل فيها البتة، من غير اقتضاء عقلي، بخلاف العادات. العادات للعقل فيها مدخل، ولهذا فتح لنا الشرع العبادات. أنتم أعلم بأمور دنياكم، في تصريف الناس في أمورهم، أموالهم، دنياهم، معاملاتهم، طرق التربية، طرق في ضوابط، طبعا ضوابط الشرع بحيث لا يعارض شرعا. ما كان لا يعارض شرعا فهو مقبول مفتوح، ولهذا يستعمل الناس عقولهم في هذا بشيء بشكل واسع. أما العبادة فلا، العبادة لا مدخل للعقل فيها، لأنه عادة لو دخلها العقل ما كانت عبادة. إذا كان الإنسان يعبد بمقتضى ما يستحسن ما لم يكن فيها ذلك الخضوع. أما إذا كنت عبدت الله لأنه أمرك بعبادته كان هذا هو العبادة الحقيقية. وإن كان طبعا لا، يعني كل أمر الله لا شك أنه داخل تحت الحكمة، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، هذا شيء معروف، لكن ليس معنى هذا أنه لا بد أن تدرك عقولنا الحكمة. لا، كثير أشياء لا تدركها عقولنا، وعدم إدراك عقولنا لها لا يعني أنها خارج عن الحكمة. لا، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. إنما كلامنا عن العبادة أنه لا تكون عبادة إلا بمقتضى الأمر، بمعنى خضوع واستسلام وانقياد. إذن العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني ليست خاضعة للعادات. العبادة ليست خاضعة للعادات، ليس لأن آبائي كذا وكذا فعل أو أني وجدت القوم الفلانيين أو لأنهم كانوا يذهبون إلى المكان الفلاني أو يتعبدون في المكان الفلاني أو لا. العبادة على الأمر، لا خاضعة للعادات، ولا إن وجدنا آبنا على أمة وإن على أثار مقتدون أو مهتدون، إنما لا هي للعادات خاضعة ولا لمستحسنات العقول خاضعة. إذن بهذا الفهم للعبادة نسترجع النص: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما إذا كنت تعبد بهواك أنت فقد انحرفت، وقد الانحراف يخرج من الملة وقد يكون أقل، لأن الانحراف درجات وزوايا. إذا كان الأمر كذلك وإذا كان هذا هو معنى العبادة، نأتي للخيارة حتى نعرف أنه ليس لك الخيار، ما كان لهم الخيار. والعبادة كما قلنا لا دخل للعقل فيها. طيب، الله سبحانه وتعالى له أن يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار مكة وجعلها عرصات للشعائر وأماكن لهذه الشعائر الخاصة، له أن يختار، لو اختار غيرها لكان له ذلك. فاختارها وجعل لها من القدسية ما جعل، وجعل فيها من المناسك ما جعل، وأمرنا أن نستسلم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن اختار من الأماكن مكة، اختار المدينة، اختار بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ففيه بركة خاصة. إذا مكة فيها بركة، مثلا إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة، بيت المقدس وما حوله فيه بركة. ولا يمكن وليس من حقك أن تقول المكان الثاني فيه بركة، لأنك لا تملك أن تقول فيه بركة، لأن هذه قضية عبادة، قضية لله، هو الذي ميز بين الأماكن، وهو الذي قال هذا مكان مبارك وهذا سكت عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من ديار الذين ظلموا أنفسهم، لا تجلسوا فيها ولا تأكلوا فيها، ولا كما قال في ديار حجر من ثمود منعناك، لأن قضايا عبادية وقضايا استسلام. العبادة استسلام، لا تستطيع أن تقيس عليها، لا يقاس عليها. فحينما يقول مكة مباركة ما تستطيع تقول جدة كذا، أو تقول الرياض فيها كذا، وتقول فلان ولا القاهرة ولا دمشق ولا أي مكان آخر أو فيه طوكيو أو غيرها. ولا شك أن الأرض أرض الله والله معبوده في كل مكان، لكن التميزات الخاصة التي ورد فيها النصوص لا يمكن أن يلحق بها غيرها، ولا أماكن قبور ولا أماكن أولياء، ولا تستطيع مكان الفلاني الولي الفلاني مبارك، لا يمكن ولا تملك هذا. وهنا بهذه المقارنات تدركون كيف يكون الانحراف. إذن الأماكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختارها، وهو الذي يضع فيها ما يشاء، يضع لها مشاعر. عرفة مثلا ليست حرم ولكنها مشعر، وادي محسر حرم وليس بمشعر مثلا، مزدلفة مشعر وحرم، مكة مشعر وحرم، وهكذا. إذا أماكن موزعة، عرفة حل ليست من الحرم، خارج الحرم، لكنها من المشاعر، والحج عرفة. وأيضا ليس هناك في عرفة إلا يوم 9 من ذي الحجة، الأيام الأخرى عادية في عرفة. قضية عبادة استسلام، وليست لا خاضعة لا لعقل ولا لعادة. إذن هذا نموذج من الاختيار المكاني. نأتي للاختيار الزماني. الله سبحانه وتعالى اختار أما الأزمنة وجعل لها مزيد فضل، شهر رمضان المبارك والمعظم، فيه خصائص وفيه مزايا وفيه أنواع عبادات خاصة وفيه فضل ومزيد فضل وفيه درجات وفيه ما توجد في غيره. ولا يستطيع الواحد يقول شوال أو شعبان أو رجب أو محرم أو صفر. محرم له ميزة أيضا ستأتي إشارة إليها. إذن أيضا الله هو الذي اختار الزمان، وهو الذي قال رمضان فيه كذا وكذا، ولو جعله في شوال لقبلنا، ولو جعله في شعبان ليس لنا إلا نستسلم. أيضا حتى رمضان جعل بعضه أفضل من بعض، العشر الأخير أفضل أيامه كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. ليلة القدر أفضل لياليه، اختار هو وقال هذه الليلة فيها كذا وكذا خير من ألف شهر. ما تستطيع تقول ليلة أول من رمضان خير من ألف شهر، ولا ليلة 15 من رمضان أو شعبان خير من ألف شهر. ليلة القدر هي التي خير من ألف شهر، عدد هو الذي جعل العدد. عشر ذي الحجة لها مزيد فضل، ودلت الأحاديث على فضلها، بل حتى قال العلماء في قوله تعالى وليالي عشر إنها عشر ذي الحجة، يوم الجمعة لها مزيد فضل، يوم العاشر من محرم عاشوراء، صيام يوم عرفة، صيام عشر ذي الحجة، الاثنين والخميس لها مزيد فضل وتخص بالصيام، لكن ما تخص الثلاثة بالصيام ولا يوم السبت بالصيام ولا يوم الأحد، لك أن تخص الاثنين والخميس فقط. الجمعة لها مزيد فضل كما هو معلوم، لكن ما يجوز الصيام فيها، حتى تلاحظ أن العبادة مبنية على النص. الجمعة هي منفاضل وهو عيد أهل الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده بصوم. تقول والله يا أخي هذا يوم فاضل وزمن فاضل، ليش ما أصوم فيه؟ نقول القضية واقفة على النص. نعم له فضل، وتسن فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة وفي ساعة إجابة وفي كذا، لك صيام لا، لأن نفس العبادة ليست خاضعة لا اجتهادنا ولا لعقولنا، ولا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن نرى الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة ونقف عندها. عشر ذي الحجة، أيام التشريق، أيام أكل وذكر وشرب، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولها مزيد فضل في في في في في وقتها وفي شعائرها ومشاعرها إلى آخره. الاثنين، الخميس، العاشوراء، واليوم التاسع صوم يوما قبله ويوما بعده إلى آخره. يوم الاثنين والخميس أيام البيض أيضا. كذلك أيضا في قضية العدد، هذا الزمان وهذا المكان والعدد، في أشياء من العبادات بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذوات عدد فلا نزيد عليها ولا ننقص. تسبيحات أدبار الصلوات 33، ونحمد الله 33، ونكبره 33، لا تزيد عليها، تصيب السنة إذا فعلت ذلك، وتقول لا إله إلا الله تماما 100. حديث من الرواتب فيه سنن مفتوحة إذا لا تحصرها، فلا تقول لا إله إلا الله 1000 ولا 2000 ولا 6000 ولا 100 إلا الذي دعا النص. إذا كان فيه 100 مرة تقف 100 مرة، إذا كان مفتوح مفتوح. لك أن تذكر الله 1000 ولك أن تذكر 2000، لكن لا تعتقد أن أن أن أن السنة الاقتصار على هذا 2000 أو على هذا 1000. لا لا لا لا تحصر ما فتحه الشرع ولا تفتح ما حصره الشرع، هذه العبادة. ما جاء في عدد التزمه، وما جاء مفتوحا لا تحصره. لماذا؟ لأنك تعبد الله بما أمرك، لا تعبده بما اشتهيت. ولهذا البدع جاءت مما لا جاءت، لأن الناس فتحوا لأنفسهم أشياء، عبدوا الله عز وجل بمشتهى عقولهم ومشتهيات نفوسهم. لو جئنا إلى المولد مثلا، لا شك أن الباعث على المولد مبعث حسن، ولا شك أن نوايا المتعبدين حسنة، ولا شك أنهم يتقاطرون حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم دين، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمهات الدين، بل يعني حاشا مسلم أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أبغضهم كفر قطعا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فمجرد الباعث وحده لا يكفي، لا شك أن الباعث لمسألة المولد مثلا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وكذلك الباعث له هو أن الناس قد يقول قال والله يا أخي الناس مشغولين في الأهواء، مشغولين في الكورة، ومشغولين في الفنين، لماذا ما نخليهم يشتغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ البعث هذا صحيح وحق، ولا بد أن يفقه الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نملأ رؤوسهم وعقولهم وبيوتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبا وقراءة وأشرطة وسماعا، ونتعاهد أولادنا في ذلك. لكن ليست القضية، القضية أن تخصص يوما وتعتقده عبادته وتتقرب فيه الله عز وجل. من قال لك هذا؟ تتقرب الله بحب النبي هذا دين قطعا، وتتقرب إلى الله بقراءة سيرة النبي صح، وتحمل أولادك وأهل بيتك ومن حولك على أن يفقهوا السيرة هذا حق، لأنه أسوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا تكون أسوة إلا معرفة السيرة هذا قطعا، هذا ما في إشكال. لكن أن تخصص يوم وتعتقد أنك متعبد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه شيء من ذلك، ولم يؤثر عن صحابته أنه فعل شيء من هذا، بما أن تخصص يوما وأن تعتقد أن له مزيد ثواب ولا له مزيد أجر بهذا التخصيص. أما مجرد القراءة لا شك أن فيه أجر، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا فيه أجر إذا صلحت النية وحسن القصد، وقراءته أيضا لا شك أنها من الدين أيضا، من حيث إنها مقصودها التأسي والاقتداء ومعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه وما كابده عليه الصلاة والسلام وما بذله في إقامة دين الله ورفع علام الدين، هذا لا إشكال فيه ولا ينازع فيه مسلم. إنما النزاع في تخصيص يوم معين والاعتقاد بأنه عبادة وأن له مزيد فضل، سواء كان يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو إلى آخره. وأنت لو تأملت ما قلنا في قضية الخيرة والاختيار، أولا هناك خلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى، هو لا شك يوم الثاني عشر من ربيع الأول، لما حتى في خلاف أيضا. ولو نظرت أيضا إلى إلى إلى حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أظن أحد يبلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغ الصحابة، من حيث حبهم له عليه الصلاة والسلام وبذلهم أنفسهم وأموالهم وخروجهم من ديارهم وفداءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون بمهج قلوبهم رضوان الله عليهم وأرضاه. ولهذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم مرضيون عنه لما قدموه من جليل الخدمات. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله واسمهم في وجوههم، ما بلغوا ذلك إلا بما قدموا من بذل وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه واستماتة في دعوته ونصرة له عليه الصلاة والسلام. فلا أظن أحد أن يبلغ منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا ما فعلوا شيئا من ذلك، وما حرصوا ولا حاولوا لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته، مع أنهم من أحرص الناس على كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فقه عبادته هو هذا، الخيرة الاختيار ليس لنا، ليس لأن نقول هذا يوم فاضل وهذا يوم ليس بفاضل، ليس إلي، لا أملك أن أقول يوم، وإن كان لا شك حتى ولو عرفنا التاريخ ولو عرفنا الموعد ولو عرفنا، لأن أولا مناسبة الإسلام فاضلة، والعلة التي نقولها في حب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تنسحب على كل شيء، تنسحب على الهجرة وعلى البعثة وعلى المولد وعلى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الانتصارات بدر الكبرى والأحزاب إلى آخره، في أشياء كثيرة مواقع مشهودة ومحفوظة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن كل لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام شرف وقلادة يطوق بها المسلم عنقه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نملك أن نخصص هذا وهذا ونتقرب إلى الله بشيء لم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربنا سبحانه وتعالى. قضية الإسراء والمعراج، قضية الإسراء والمعراج معلوم أنها من قضايا الإسلام الكبرى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ومنكرها كافر. الذي ينكر الإسراء كافر، لأنه جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك أيضا المعراج في الصحاح، وكذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلى آخره. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم دنا فتدلى فكواك، هذا في جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهي ثابتة قطعا، الإسراء والمعراج ثابت ومنكره كافر. لكن حينما تنظر في التاريخ تجد أن يوم الإسراء مختلف فيه. متى حصل؟ قيل في ربيع، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، اختلف العلماء كثيرا فيه. وإن كان كثير من العلماء يرجحون يوم 27 رجب، لكنه لماذا اختلف؟ لو كان يوم عبادة ما يمكن يختلفوا فيه، ولو كان يوم عبادة لقال النبي صلى الله عليه وسلم سجلوا هذا اليوم، ولا أو حتى لو كان محل اهتمام نفسه من ذاته لحفظه الصحابة، حافظوا لنا الدين كله وحافظ الله لنا الدين كله، لو كان هذا منه لحفظ، ولما اختلفوا فيه في متى يكون. فإذا تخصيص مثلا يوم الإسراء بنوع عبادة سواء صيام أو صدقات أو عمرة أو هذا كله لا دليل عليه أبدا، ولا نملك وليس لنا ذلك، ليس لنا أن نقول يوم الفلاني. وإن كان كما قلت الغرض شريفا، وإن كان الغرض شريفا والغاية نبيلة ولا شك أنها يعني، ولهذا مع الأسف النزاع الذي يتنازع بين المتبعين والمبتدعين، أم يقول أنتم هذا يتلافى مع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هذا يتلافى مع كذا وكذا، ومن قال ذلك؟ هل حب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أعمل ما أشتهي وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعمل ما يشتهيه هو؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل من يحب الله يعمل ما يشتهي وإن كان غايته نبيلة؟ إذا كنت تحب الله أعمل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية واضحة في رسم المنهج. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبهذا يتبين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وليس هواه تبعا لرغباته أو لميوله النفسية، وإن كانت مقاصده حسنة. المقصد الحسن وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، فلا بد فيه من المتابعة. ولهذا قلنا في مطلع الحديث أن هناك ركنين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ما تكلمنا عنه كثيرا، تكلمنا عن المتابعة لأنها هي التي تتعلق بالحديث. فإذا جئت لهذه الأشياء وإلى هذه الأنواع من المبتدعات تجد أن رائد أصحابها حسن، وأن مقصدهم حسنة، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد مع المقصد الحسن الاتباع الصحيح. وهذا لا تملك أنت أن تجتهد وترى لنفسك عبادات. ولهذا الانحراف يبدأ يسيرا، الانحراف يبدأ يسيرا. الآن لو لاحظت حقيقة يعني بعض ممارسات البدع حتى في المولد مثلا، في أناس يعني وخاصة اللي يحاولون يقتربون من السنة قد يكون الابتعاد عندهم خفيفا، بينما آخرون يزداد الابتعاد عن الابتعاد عندهم، إما أن يأتون بمنكرات في نفس الابتداع، بل حتى فيما يقال حتى بعضهم قد يشرب الخمر فيها لأنها مجرد احتفال، ويضعونها كاحتفالات النصارى في أعيادهم وموالدهم، ويضعونها مجرد احتفال سيدي محمد فيه وتعالوا، لا يصلون ولا يعرفون الله، وإنما خمور ورقص وأشياء. بل كما تلاحظون حتى المتعبدين أيضا شدة الانحراف تحولت العبادة عندهم إلى رقص. في بعض الطرق الصوفية فيها رقص عجيب، رقص وزمر وصفر وأشياء يعني، بل حتى يكون اختلاط الرجال والنساء بشكل يعني لا على طريق الله ولا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يظنون بهذا أنهم قريبون من الله عز وجل. لماذا؟ المقصد حسن، والمبتدا حينما أيضا ترى أسلافهم كانوا قريبين جدا، لكن لا يزال الانحراف يتسع يتسع يتسع حتى لو جئت تقارن النص إلى بعيد بعيد جدا. لكن مع الأسف أنهم كانوا يقول إن وجدنا آبانا على أمر، فتجد هذا يقول الشيخ الفلاني وهكذا الجيل الفلاني القرن نحن الآن في القرن الخامس عشر مثلا الرابع عشر، فتجد إلى الثالث عشر الثاني عشر الحادي عشر قد يجد رؤوس أو أشياء شواهد لما يعمل الآن. فالانحراف يتدرج، ولهذا رقصات وأغاني وأشياء بشكل عجيب وترانيم لا يفقهون معناها شيئا، مجرد أغاني وتسلي. ولهذا هذا تحبه النفوس، يعني البدعة تحبها النفس، والبدعة فيها نوع تجديد وفيها نشاط، وأيضا لا تكلف كثيرا بخلاف الالتزام. الالتزام لأن العبادة يعني صح التعبير، إن صح التعبير روتين، ما ليس لك أن تخرج. بينما البدعة لا، البدعة توافق هوى النفس، ولهذا اللي يوافق هوى النفس يكون نشيط، تجد انشراح لأنها فعلا تتمشى مع معان، ولهذا لازم يتجدد. وأي شيء جديد تحبه النفس، ولو استمر على حال واحدة لا لملوه، ولهذا يزداد الانحراف بشكل عجيب. فمن هنا ندرك كيف فعلا أن حقيقة الاتباع مخالفة الهوى. أما الاستسلام للهوى هذا ليس اتباعا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا أن يكون حبه للنبي تبعا لهواه هو. فهنا نأتي أيضا نعاود مرة أخرى في قضية الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي اختارنا الأيام واختار الليالي واختار الأزمنة واختار الأمكنة واختار العدد واختار الهيئة، حتى هيئة الصلاة مثلا وهيئة العبادة نلتزم الهيئة التي جاءت من الشرع، كما قلنا لا رقص ولا شيء. ولهذا يعني عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، حقا هزوا ولعب. وأنت لو لاحظت فعلا الشطط في البدع والشطط في الاسترسال في البعد تلاحظ أنه فعلا هزوا ولعبا، بينما العبادات الحقيقية عبادات صارمة وعبادات منضبطة وعبادات ملتزمة. بينما حقيقة لو نظرت بعين الشرع لكثير من البدع وخاصة بعض الطرق الصوفية، ولو نظرتها من بعد ماذا يعملون هؤلاء؟ شيوخ بلحاهم وعمائمهم يتكسرون تكسر كأنهم مجانين. ديننا أرفع وأسمى، وديننا جاد، وديننا عبادات فيها كلها وقار وكل احترام وكلها صلة بين العبد وبين ربه. الذي أخشى أن هؤلاء حتى بمظاهرهم العبادية وشكلهم الجماعي أن يدخل في نفوسهم من الرياء ما الله به عليه، تنشيطنا وعبادات جماعية وأشكال وترانيم لا تدري من أين جاءت، ولا يمكن أن تجد لها سندا بطريق صحيح إلا آثار عن مأثورات عن بعض مشايخ من عهد من عهود سالفة لا يعتمد عليها وليس لها سند. فمن هنا تدرك أن القضية خطيرة، وأن أبدا لا يكاد تكون بدع إلا راجعة إلى الهوى ومردها إلى الهوى. حينما نقول هوى ليس الهوى بمعنى أن يعني ينبغي أن تفهموا كما قلنا في مطلع الحديث أن الهوى له إطلاقان، لأحيان الهوى بمعنى الظلم والميول اللي هو معنى ضد الحق، لكن الهوى بمعنى رغبات النفس هنا، يعني لأنهم تعبدوا بشيء استحسنت نفوسهم ووجدوا انشراحا في صدورهم من غير أن يرجعوا إلى الأصل وإلى المصدر وإلى النص، إنها مجرد وجدوا استحسان. صحيح الغاية صحيحة كما قلنا، غايتهم صحيحة ومقصودهم حسن، ويقصدون الجنة ويقصدون إرضاء الله ويقصدون إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكذلك إن كنتم تحبون الرسول فاتبعوه. لا، ليست محبة الرسول بأن تعمل أنت ما تشتهي. أي عبادة اعرضها على النص، ليس لك أن تجتهد في العبادة أبدا البتة. تجتهد في أمور الدنيا نعم، تجتهد في الأحكام القضاء التي أشهد تجتهد، لكن في العبادة ما تجتهد. ولهذا العلماء نصوا أن العبادة لا يقاس عليها وليس فيها قياس، العبادة لا يقاس فيها لأنها ليس، ولهذا قالوا العبادة توقيفية، من القواعد المشهورة في العبادة أن العبادة توقيفية بمعنى لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل لأن خضوع لله. ما كان لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، فليحذر الذين يخالفوا أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن بهذا نتبين معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطبعا لا يؤمن هنا مذهب السنة والجماعة أنه السنة والجماعة أنه نفي الإيمان هنا يدل على لا شك أنها خطيرة، وحتى قالوا كبائر، ولكن قال ليس بالضرورة أن يعني الكفر، أينما معنى أنه نفي عنه الإيمان. ويختلف طبعا، أحيانا قد يصل نسأل الله صلى الله عليه وسلم لدرجة الكفر، وقد يكون أقل من ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. طبعا لا يؤمن معنى ليس معناه أنه كفر، وإنما معناه أنه يدل على خطورة الأمر وعلى انتفاء أو نوع من الانتفاء في الإيمان عن هذا الذي ارتكب المرتكب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا هواك يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تجعل الدين تابعا لهواك. وهذا قضية مهمة، لا تجعل الدين تابعا لهواك، إنما هواك تابع للدين. فأي شيء تريد أن تقدم عليه لتتقرب به إلى الله عز وجل وتقصد به حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعرضه على ما قال الله وقال الرسول. هذه قضية واضحة ومنهج واضح. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ماله من نفسه وماله ولده من نفس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. ولا يجد أحد عبد حلاوة الإيمان ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الكلام عن الحب أيضا دقيق، ولعلنا تأتي مناسبة نبسط القول فيه إن شاء الله، لأنه أيضا مهم. وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم مقارنة بحب الأولاد وحب قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأزواجكم إلى قد أحب إليكم الله ورسوله. فالقضية أيضا دقيقة، وتتعلق بالعقيدة وتتعلق بالدين وتتعلق بالولاء والبراء والمحادة، ولا تجد قوم يؤمن بالله والآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالقضية دقيقة أيضا، وهي أيضا لها مدخل لها، ولكن لعلنا ننتظر حتى تأتي لها مناسبة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أتيت لأداء العمرة وتجاوزت الميقات من دون لبس ملابس الإحرام، فماذا علي؟ إذا كنت لم تحرم بعد فعليك أن تعود إلى الميقات، عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، ولا شيء عليك إن شاء الله. أيهما أفضل، أن يؤدي المعتمر عمرته فور الوصول أم يؤجلها ساعات يرتاح فيها ويرتب أموره؟ ولا شك أن المبادرة بالأعمال الصالحة هو المطلوب وهو الأولى، لكن إذا كان متعب وقد يشوش على العبادة ومرهق ويحتاج إلى راحة حتى يؤدي العبادة على وجهها، فلا مانع إن شاء الله أن يستريح وأن يرتب أموره، بخاصة إذا كان معه أولاده وأهله وأيضا يريد أن يرتب مسكن ونحو ذلك، فلا مانع إن شاء الله. تحية المسجد إما طواف أو ركعتان. بالنسبة للطواف، هل يكون هناك هرولة الأشواط الأولى بالنسبة للمقيم وغير المقيم؟ تحية البيت نعم، إذا تيسر لك أن تطوف فلتطوف، وإن لم يتيسر فتصلي ركعتين ثم تجلس. لكن الطواف هذا طواف تطوع، لا لا لا لا رمل فيه، يعني لا هرولة فيه، وإنما تطوف طواف معتادا مشيا معتادا، وإنما الهرولة أو الرمل يكون في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم. يقول: بالنسبة للطواف، إذا دعيت وكان أهلك معك، هل يدعون معك أم يؤمنوا؟ إن تابعوك وأمنوا فلا حرج، وإن دعوا لأنفسهم فلا حرج، ولعلهم أن يدعوا لأنفسهم أحسن. الإنسان عادة إذا دعا من نفسه ولنفسه وبنفسه يكون أكثر حضور قلب، أما عادة الذي يردد من دعاء من خلفه يكون مشغول ويكون مجرد كالآلة. لكن إذا كان بنفسه يدعو، وبخاصة أيضا يعني التزام الكتب هذه الموجودة بيد الناس، هذه عادة يعني لا شك أن ليست الأدعية التي فيها مأثورة وليس فيها أدعية بدعية، لكن لا شك من الخطأ أن يقال هذا الشوط الثالث والشوط الثاني لأنه ما أثر، إنما الذي ألفها هو الذي جمع مجموعة أدعية وقال ضعوها في الشوط الثاني والشوط الثالث وهذا الرابع، وهذا لا شك أنه ليس مأثورا. أما ذات الأدعية التي فيها فلا شيء فيها. لكن المشكلة أن كثير من الإخوة الذين نسمعهم وتسمعونهم يدعو لا يفقهون معناه أو لا يحسن قراءته، لأنه لو كان يعرف معناها لأحسن قراءته، ويقرؤونها مكسرة بل لعلهم يقرؤونها محرفة تحريفا شنيعا وتحريفا قد يحيل المعنى وتحريفا قد يكون فيه محرم، لكن لا يدري المسكين يقرأ هكذا، كان يقول اللهم أذلني تحت ظل عرشك أو يقول نحو ذلك، أشياء كثيرة يعني مضحكات. فالذي ينبغي أن الإنسان يدعو بما يعرف ويجتهد في الدعاء لنفسه ولوالديه ولأولاده وللمسلمين والإسلام وأهله فالإنسان إذا دعا بشيء يعرفه ويكون أصدق ويفقه ما يقول ويعرف ويعرف ماذا يطلب من ربه وماذا يريد، واسأل الله كل شيء، يسأل الله كل ما تحتاج، فربكم سبحانه وتعالى يحب السائلين ويحب الملحين في السؤال ويغضب على من لم يسأله، فاجتهدوا في الدعاء واسأل الله كل شيء، حتى أن بعضهم حتى أن يسأل سوط راحلته أو حتى إذا انقطعت عنه سأل الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله سبحانه وتعالى ما شئتم، لكن لا شك من الآداب أن تسأل أن اللسان يعني يجتهد في الدعاء بالمأثور ويجتهد كذلك في جوامع الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء. ما معنى جوامع الدعاء؟ يعني تأتي بالكلمات التي تجمع لك خير الدنيا والآخرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت لك الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا، كثيرا ما يدعو بهذه الدعاء، وهو قرآني من القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالأشياء تعرفها، وبخاصة إذا كنت تحفظ أشياء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المأثورة وتعرف معناها رددها ولو ثلاث مرات عشر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يمكن لو طفت الأشواط كلها وأنت تتأمل هذا المعنى وتدعو بهذا الدعاء كان خيرا كثيرا. رب اغفر لي واجبرني واهدني، رب اغفر لي ولوالدي. فاجتهد بما تعرف أحسن مما نلحظهم بعض الناس الذين يقرؤون هذه الكتب نساء ورجالا لا يفقهون معناها ولا يحسنون قراءتها. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها مكة حاضت، هل يجوز لها الطواف وزيارة البيت؟ ما دام أنها حائض فإنها تبقى إحرامها صحيح، طبعا إحرامها من الميقات صحيح وتبقى على إحرامها ولا تدخل البيت، فإذا طهرت تغتسل تطهرا من الحيض ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى على إحرامها الأول، على إحرامها الأول، وتأتي إلى البيت مباشرة، تأتي إلى المسجد مباشرة وتطوف وتسعى بعد أن تتطهر. الحائض خارج الميقات، ماذا يجب عليها من خطوات أداء العمرة؟ الحائض تعمل كما تفعل غير الحائض، إذا وصلت الميقات تحرم كما يحرم النساء وتفعل كما يفعل النساء غير الحائضات، وتحرم وتأتي إلى مكة وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تتم عمرتها وإحرامها من الميقات صحيح. بعد أن أدينا العمرة خرجنا للزيارة والتعرف على مناسك الحج ومنها عرفات، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع ما دام أن مقصودكم التعرف على المشاعر وعلى، فهذا لا مانع منه، لكن من غير الاتيان بأي أشياء تعبدية غير مشروعة. بعض الناس مثلا إذا ذهب إلى عرفة يصعد الجبل، فإذا صعد الجبل ذهب إلى رأس الجبل وجلس يصلي، هذا غير مأثور أن تصلي حتى يوم عرفة، في يوم عرفة نفسه لا تصلي على الجبل، وليس لأن لا شك أن المكان مبارك، ولكن لكن العبادة في وقت معدد، يوم تسعة ذي الحجة، يوم ثمانية ذي الحجة ما في عبادة، يوم عشرة ذي الحجة ما في عبادة في عرفة، تعبد الوقوف في عرفة يوم تسعة فقط، ولا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة عنده ولا التمسح بالشخص، الموضوع الشخص العمود الموضوع في رأس الجبل مجرد لدلالة الحجاج على أن هذا هو جبل عرفة بس، ليس له أي خصوصية ولا حجارة ولا ترابه، كان سن يأخذ التراب ويأخذ الحجارة أو يأخذ، هذا كله لا أصل له. فإذا ذهبت تتعرف على المناسك وعلى المشاعر وتنظر إلى عرفة وإلى منى وشوف الجبرة الأولى والجبرة الوسطى والجبرة العقبة لا مانع من هذا، وتعرف حدود المشاعر، هذا وادي محسر هذا إلى آخره، فهذا لا مانع منه. إذا عجز الإنسان عن الصيام لمرض مزمن لا يستطيع فما مقدار الفدية وكم مسكين يطعم؟ يطعم عن كل يوم من أيام الشهر مسكينا، يطعم عن كل يوم من أيام الشهر رمضان مسكينا. فإذا كان الشهر 29 مثلا 29 مسكين، إذا كان 30 30 مسكين، كل مسكين كيلو ونص طعام رز أو غيره. وإذا أعطاهم طعاما جاهزا كما لو أكلوا في مطعم على حسابه مثلا وجبة رئيسية غداء أو عشاء فإن هذا كافي. ولو أخرجها دفعة واحدة أيضا لا مانع، إذا أخرجها من أول الشهر دفعة واحدة لا مانع كذلك عن كل يوم مسكين. هذه امرأة تقول إنها وصية على 3 قُصّر ويصرف لهم راتب شهري منذ سنة كاملة، وأنا أجمع لهم هذا الراتب كل شهر، فالآن أريد أن أخرج زكاة الراتب الشهري الذي يجمعه لهم، فهل علي شيء إذا حسبت الزكاة وأخرجتها من راتبي هذا الشهر، أو لابد من أن تكون الزكاة من نفس الفلوس التي دار عليها؟ لا لا مانع أن تكون من آخر الشهر، من راتب آخر شهر. كم جلس للنبي صلى الله عليه وسلم في الأكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، الأكل حال الاتكاء هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الجلسة أن تكون الأصل فيها الإباحة، وتحري طريقة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من هذا، لكن إذا كان الهيئات المنهي عنها هي التي تجتنب، أما الأصل فإن الأصل في ذلك هو الإباحة. من هديه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، كيف ذلك؟ الذي يدنه هكذا 3 أصابع، السبابة والوسطى والإبهام، السبابة والوسطى والإبهام. ولا شك أن هذا فيه أدب وفيه بعد عن الجشع وفيه بعد عن النهم. هل صيام يوم الاثنين والخميس إذا أفطر الصائم عليه ما قضى؟ لا، لأنها سنة، فمن صامه فهو على خير ومن لم يصم فإنه لا حرج عليه. هل على الذهب